بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك you

يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. إنه معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون. أرسله معنا غدا نرجع ونلعب وإنا له لحافظون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Thank you. إنك له الذيب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون وهم لا يشعرون فلم وهم لا يشعرون وجاء وجاءوا على قميصه بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب عزاء ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك ولقد همت به واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء Oh. الله ينور عليك. الله العظيم.